وهو يدعو إلى دين جديد وإلى عبادة الله وحده، فما كاد سلمان يسمع مثل هذا الخبر حتى لهف قلبه وقذف نفسه من النخلة إلى الأرض وقال أصحيح أنه جاء هذا؟ فضربه لأنه شعر من لهفه أنه كأنه يحبه في الغيب، وهذا الذي كان يسعى سلمان إليه قد يسره الله له دون أن يفكر، ولكن من طريق الاسترقاق والاستعباد. ثم أخذ يترقب الفرصة المناسبة حتى يتمكن من زيارة الرسول عليه السلام والتعرف عليه. وعنده مما أخبره علماء النصارى الذين كان اتصل بهم من علامات هذا المبعوث في آخر الزمان أشياء، منها أن بين كتفيه خاتم النبوة، ومنها أنه يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة. فلما سمع سلمان ذلك الخبر تهيأ للذهاب عند الرسول عليه الصلاة والسلام، فذهب ومعه تمرات. فلما رأى الرسول عليه السلام ألقي في نفسه أنه هو النبي عليه الصلاة والسلام، فقدم إليه التمرات وقال له هذه صدقة، فوزعها على بعض من حوله عليه الصلاة والسلام. فأسرها سلمان في نفسه وقال هذه الأولى، يعني العلامة الأولى على أنه هو محمد عليه الصلاة والسلام. وسمعه يعظ الناس ويقول يأمرهم بأن يقوموا في الليل والناس نيام، مثل هذه المواعظ التي تدل على أن دعوة الرسول عليه السلام دعوة صالحة. فرجع إلى سيده يعمل حتى توفر عنده شيء من التمر، فعاد إليه مرة أخرى فقال له، فقال للنبي عليه الصلاة والسلام هذه هدية، فأخذ منها عليه الصلاة والسلام وأكل ووزع على من حوله. قال هذه الثانية. ثم قام سلمان لا يتمالك نفسه وجاء خلف الرسول عليه الصلاة والسلام، فشعر ماذا يريد، فكان الثوب هكذا فعمل له هكذا، كشف له عن الخاتم فرآه فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أسلم من ذلك اليوم. تمام القصة والعبرة في هذه الحادثة العجيبة أن سلمان كان سيده قد كاتبه، ومعنى المكاتبة في لغة الإسلام هو السيد يكون له عبد، فيتفق هذا العبد مع سيده على أن يفك أسره ورقه من سيده بمال يقدمه إلى سيده، فيتفق مع السيد فيقدم هذا المال لمدة طالت أو قصرت، فحينما يقدم آخر قرش منه ويسلمه للسيد يصبح السيد مضطرا إلى إعتاقه من عبوديته. فكان سلمان قد كاتب سيده على مال معين ليعطيه للسيد فيفك رقبته منه. فجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وذكر له أمر المكاتبة، فساعده الرسول عليه السلام وفك رقه، ثم استعان به عليه الصلاة والسلام على زرع نخيل من الفتيل، والفتيل هو الشاء الشكل الخاص بالنسبة للنخيل، فالشتل معروف يربى في أراضي معينة ثم ينقل إلى الأرض التي يراد زرعها إلى الأبد. فأخذ سلمان ما شاء من هذا الفسيل وزرعه، وكان الرسول عليه السلام قد ساعده على زرع قسم من هذا الفسيل، فكان هذا الفسيل يعني الشتيل الذي غرسه الرسول بيده يطعم في السنة مرتين من بركة وضع الرسول عليه السلام وغرسه إياه. هذا سلمان الذي رفع الله عز وجل شأنه بالإسلام وعتقه من الرق، صار بعد ذلك بفضل الإسلام سيدا، وصار عنده خادم، وصار راعي عام له بمثل هذا الأدب الذي ذكرناه كي لا يسيء الظن بخادمه، يعد عليه ما يسلمه من العظام التي يريد أن ينقلها أو أن يبيعها حتى يحفظ نفسه من أن يسيء الظن بخادمه. هذا هو فضل الإسلام في توجيه الأسياد وتعليمهم كيف يعاملون خادمهم أو عبيدهم. الباب الذي بعده باب أدب الخادم، بمعنى تأديب الخادم. يروي بإسناده الحسن عن يزيد ابن عبد الله ابن قصيف قال أي قال أرسل عبد الله ابن عمر غلاما له بذهب أو بورق يعني فضة، فصرفه فأمر بالصرف أي صرفه إلى أجل، وذلك حرام، يعني يشير بهذا إلى قول الرسول عليه السلام الذهب بالذهب يدا بيد هاء بها مثلا بمثل، يعني واحد يصرف ذهب بذهب لازم أولا ما يصير في مفاضلة، كذلك الفضة ما لازم يكون في مفاضلة. يعني مثلا ما بيجوز 10 ليرات فضة 10 شعر كل شعر ليرة، ما بيجوز ناخذ عليهم زيادة من الفراطة. أنا مثلا بحاجة لفراطة فأعطيت 10 ليرات فضية فأعطاني 10 إلا ربع ليرة فراطة، هذا ما بيجوز طبعا. كذلك إذا كان بدي أصرف 10 ليرات حجر بفراطة أرباع أو نصاف متساوية تماما ما بيجوز إلى أجل ولو في بالتساوي. هلا أنا بنقذ 10 ليرات بستلم الفراطة بمقدارهم تماما تلفا، ما بيجوز إلا الصراف يرجع لعندي وخذ الفكة خذ الصرافة، لا، إلا يدا بيد ومثلا بمثل وإلا بيكون ربا. وين الربا هنا؟ بيستفيد أحد الطرفين بالصرافة لحتى يسلمها صار في ربا. فعبد الله بن عمر الخطاب أرسل خادمه ليصرف له بذهب أو ورق يعني فضة، فصرفه فأنظر بالصرف يعني أجل لما صرف، فرجع الغلام إلى سيده عبد الله بن عمر فجلده جلدا وجيعا، ضرب ضرب موجع وقال اذهب فخذ الذي لي ولا تصرفه، يعني اللي سلمته على أساس السلم فيما بعد ارجع جيب لي إياه لأنه هذا ما بيجوز في الإسلام. الشاهد أن ابن عمر ضرب خادمه، وهنا فنستفيد من هذا الأثر، وابن عمر من أصحاب الرسول مشهورين، لأنه يجوز للسيد أن يضرب خادمه أو عبده

فإن الله عز وجل خلق آدم صلى الله عليه وآله وسلم على صورته، يعني أن المسلم حينما يسب إنسانا في وجهه يكون في وجهه سواد أو دمامة أو قباحة، فيفعل صاحب هذا الوجه فعلا قبيحا، فلا يجد مسبة له إلا في وجهه، ثم لا يكتفي أن يسبه في خصوص وجهه بل يتعداه إلى وجه يشبه وجهه فيقول له قبح الله وجهك ووجه من شابه وجهك، فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقول أحدكم أي لعبده لغلامه قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك. ليه؟ لأن الله خلق آدم على صورته، كلنا من آدم وآدم من تراب، فكل هذه الوجوه ما كان منها من بيضاء أو سمراء أو سوداء أو حمراء أو صفراء هي تعود إلى أبينا الأول إلى آدم عليه الصلاة والسلام. نعم نعم، لا لا، هنا المقصود كنت راح اشرح لكم، هنا المقصود في تمام كلامي انه هذه الوجوه البيضاء والسمراء والسوداء والصفراء كلها وجوه تنتمي الى اب واحد وهو ادم عليه الصلاة والسلام. فحينما يقول الشاتم والساب في وجه انسان من اي نوع كان قبح الله وجهك ووجه من اشبه وجهك، معناها عاد بالسب إلى أبيه الأول إلى آدم عليه الصلاة والسلام، لأن الله خلق آدم على صورة هذا الوجه الذي أنت تقبحه، فلا تقل قبح الله وجهك لأن هذا الوجه خلق الله آدم على صورته، وبصورة خاصة لا تقل ووجه من أشبه وجهك، فإن الله خلق آدم على صورة هذا الوجه الذي تقبحه. ولذلك أيضا جاء في أحاديث أخرى أنك إن احتجت إلى ضربك لغلامك أو لولدك فلا تضربه في وجهه، لأن الله كرم آدم فخلق آدم في هذه الصورة الجميلة التي ميزه فيها على سائر خلقه، كما قال ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر فإذا الله ميز آدم بهذه الخلقة الجميلة، فلا يجوز المسلم أن يقبح الوجه، وكذلك لا يجوز أن يضرب أيضا في الوجه، اضرب في أي مكان آخر، لأن الوجه هو أكرم شيء في هذا الإنسان الذي كرمه الله عز وجل على سائر خلقه. لذلك بعد أن بوب المصنف باب لا تقل قبح الله وجهه أتبعه بباب ليجتنب الوجه في الضرب، وهو الباب الثاني والتسعين، باب ليجتنب الوجه في الضرب، وروى بإسناده الصحيح عن أبي هريرة أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ضرب أحدكم خادمه فليجتنب الوجه، يضرب في أي مكان كان بس لا يضرب في وجهه تكريما لهذا الوجه الذي هو على وجه آدم وقد كرمه الله عز وجل على سائر ما خلق في هذا الوجه. الحديث الذي بعده وهو بإسناد صحيح عن جابر قال مر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدابة قد وسم يدخن من خراه، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن الله من فعل هذا

معناها الصف هذا مهلهل، ما هو كالبنيان المرصوص. فهذا جواب بالنسبة لما يتعلق بالتفريج بين القدمين. إذا صلى وحده إماما أو منفردا ما في سنة معينة، أما إذا صلى في الصف فلا بد من لص المنكب بالمنكب والقدم بالقدم. نعم. واجب مو بس جاي يعني. لازم قبل النعم، فإذا نقراها بدون ما نحاول كل شيء. قبل ما النعم. لا بدك شو تستعيدي لأنه هي تلاوي. طيب خلصنا نحن فانصرفنا راشدات. إذا بتقدر تشلحه وبتم الصورة ماشي، أما إذا بدك تشلحه وكشفت عورتها معناها بدك تقطع الصلاة وتلبس ثوب ثانية وتوزه. بيقول بكتاب الفقه الإسلامي إنه يعني ناس العلماء بيقولوا واجب، شو هذا؟ تطهير المكان والثوب، ناس بيقولوا سنة، يعني بيختلفوا فيه. بيختلفوا، هو الصواب إنه شرط. أي نعم، لكن هالشرط بيسقط بقدر إيش؟ الجامع. أهلا كيفك؟ شلون الحمد لله. أنت حويتي شيء؟ وين هاي الكندرية؟ نعم؟ أنت حويتي أظن الصحيح الجميع؟ نعم. لأنه جزء عندي جزء واحد من الثالث والرابع. عادي عادي. الثالث والرابع.